بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى كتاب الجمعة، والباب 23 بعد 200، باب وقت الجمعة، والحديث 84 بعد 1000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب وقت الجمعة. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني فليح بن سليمان، حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. إذا مالت يعني إذا زالت، وهذا هو الأصل. الأصل أن وقت الجمعة هو بعد الزوال، بعد الزوال مباشرة، وقد يترك هذا الأصل أحيانا لحاجة، أما هذا الأصل المتفق عليه أن هذا هو وقتها الذي لا خلاف فيه، لكن بعد الزوال مباشرة، حتى أنهم يرجعون وليس الحيطان فيء. نعم، يعني فيء يحتمل الجلوس، ولكن لا بد لها من فيء. نعم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا يعلى بن الحارث، سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبي رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء. نعم، هذا معناه، وهذا كما تقدم من أساليب العرب، ليس للحيطان فيء، متروك باقي الكلام لأنه معروف، لأن لا يكون زوال إلا وللحيطان فيء، لكن المراد ليس للحيطان فيء ينتفع به، مثل لم يعمل خيرا قط، أي لم يعمل خيرا ينتفع به، هذا معنى ليس الحيطان فيء، وإلا لها فيء هي، لكن لا يجلس فيه. وهذا يدل على أمران، يدل على أمرين: الأمر الأول التعجيل بعد الزوال مباشرة، والأمر الثاني إقصار الخطبة، وأنه خطبتهم وصلاتهم ويرجعون والحيطان ليس لها فيء. نعم. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. نعم، سماه مقيل كما أخذنا في البخاري، وسماه غدا مع أنه في غير وقته، وإلا القيلولة عند العرب قبل الظهر والغداء، لكن لما نقل إلى بعد الجمعة نقل الاسم معه والمصطلح، فهذا يدل على أنهم يبكرون للجمعة، وأنهم يؤجلون النوم والغداء إلى بعد الصلاة، وكل هذا من تعظيم الجمعة والاحتياط لها، وأيضا أنها يبكرون بها، ولذلك يؤجلون النوم والغداء إلى بعد الصلاة. نعم. باب النداء يوم الجمعة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، أخبرني السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. نعم، هذا أيضا مر معنا في البخاري، وقلنا هو الأذان الثالث من حيث الأمر به، وهو الأول من حيث الوقت، هو يسبقها كلها، لكن سمي الثالث لأنه يعني زيد على الأذانين، والثاني هي الإقامة، الإقامة تسمى أذان، والزوراء هي السوق، وهذه سنة عثمان، سنة المسلمين، وثبت الأمر على ذلك وعليه عمل المسلمين إلى اليوم. لكن الذي في الحرمين من بقايا الترك هذا خطأ، يكون الأذان الأول والثاني ما بينه إلا 5 دقائق، هذا لا فائدة منه، لا يقال بدعة، لكنه يقال هذا الآن أفسدوا الفائدة من النداء الأول، وهذا من بقايا الترك في الحرمين، يؤذن الأول ثم دقائق 3 أو 4 ويسلم الإمام ثم يؤذن الثاني، فقد فائدته. نعم. حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر، ثم ساق نحو حديث يونس. نعم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبدة عن محمد يعني بن إسحاق عن الزهري عن السائب رضي الله عنه قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معناه. وهذا تقدم أيضا في البخاري، وأن مراده لم يكن مؤذن واحد يوم الجمعة فقط، لم يحتاجوا إلى المؤذنين لأن الناس ما كثروا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف له أكثر من مؤذن، لكن مراده هنا لم يكن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا واحد وهو بلال بين يديه إذا دخل وسلم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعد بن يزيد رضي الله عنه ابن أخت النمر أخبره قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وساق هذا الحديث وليس بتمامه. نعم. باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، حدثنا مخلد بن يزيد، حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. قال أبو داود: هذا يعرف مرسلا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومخلد هو شيخ عند المحدثين، ليست توثيق بل هي تضعيف. شيخ يعني أنه صالح في نفسه لكن ليس من أهل الصنعة. وقال له هذه علة، قال أبو داود: هذا معروف عن عطاء مرسل، وأما عن عطاء عن جابر فهذا من طريق مخلد، ومخلد شيخ. وفي هذا الحكم الذي فيه بوب عليه المصنف لا اختلاف فيه، أن الإنصات إنما هو للإمام، فإذا كان الإمام أو الخطيب يكلمك أنت فلا بأس أن ترد عليه وتكلم، وهذا لا يكون من اللغو يوم الجمعة، وله نظائر كثيرة، منها الذي قال له: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. ومنها اللي قال: رجل غريب يسأل عن دينه، وضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كرسي. ومنها حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر الطويل، وحديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب، ومنها قصة عمر مع عثمان لما عاتبه وقال: الآن تحضر، القصة المشهورة. فالمراد أن الإنصات للإمام، كان الإمام يكلمك لا بأس أن ترد عليه وليس من اللغو. والأمر الثاني سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، قال: اجلسوا، وابن مسعود ما دخل المسجد جلس. الصحابة تزكوا تزكية تامة، بحيث أنهم في الجهاد أو في الهجرة أو في العلم أو في أي شيء، إذا قيل افعل فعل، إذا قيل اترك ترك، وهذا الذي ينتفع، حتى في العلم هذا الذي ينتفع. نعم. باب الجلوس إذا صعد المنبر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه قال: المؤذن، ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. وهذا اللي عليه حمل الناس كما قال ابن عمر كما تصنعون. ففي فوائد، الفائدة الأولى أنه جلس بدون تحية المسجد، وهذا يدل على أن فيه جلوس بدون تحية المسجد، الخطيب الآن دخل وجلس بدون ما يصلي ركعتين، فيدل على أن من دخل في وقت النهي وجلس أنه لا يثرب عليه، بل هذا الأصل إذا كان وقت النهي، خاصة المضيق اللي عند الغروب أو عند شروق الشمس لا تصلي، اجلس. والأمر الثاني فيه أن السلام أيضا يؤجله الإمام إلى أن يصعد المنبر ولا يسلم عند دخوله ولو كانوا قريبين منه. والأمر الثالث أن من شروط صحة الجمعة أن تكون خطبتين ولا يجزي واحدة، وهذا متفق عليه، يجلس بينهما استحبابا. وفي الجلسة هذه لا يتكلم، يسكت كما قال هنا، لا يتكلم ثم يقوم فيخطب. وأما الخطبة قائما فقد بوب لها الباب اللي بعده. نعم. باب الخطبة قائمة. حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد، حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. نعم. مراد 2000 صلاة يعني ليس الجمعة، لكن المراد أنه ملازم له، ولا 2000 صلاة يعني السنة فيها 50 جمعة فقط، والعشر سنين اللي كان في المدينة فيها 500 جمعة، وفيها عد مغازي وفيها خارج المدينة وفيها حج وفيها أشياء. فمراده 2000 صلاة يعني 2000 صلاة مفروضة، إني ملازم له. هذا بعد ما انتشر عند بني أمية الخطبة جالسا، ويقال إن أول من فعلها عثمان رضي الله عنه لحاجة. عثمان كان شيخ كبير ولكنه ما كان يخطب جالس، كان يجلس يستريح، ثم إذا استرد قوته قام وأكمل الخطبة. ثم معاوية رضي الله عنه أيضا كان بدين، كان معاوية سمينا رضي الله عنه، فكان أحيانا ربما جلس، لكن هؤلاء الصحابة لحاجة. ثم بني أمية عاد احتجوا بعثمان ومعاوية لأنهم يقتدون بهما أحيانا عصبية، فقط خلفاء بني أمية أي شيء يفعل عثمان أو معاوية يفعلونه لو عصبية، فوافقت هوى أنه يخطبه جالس، فلذلك أنكر الصحابة وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخطب إلا قائما، مع أنه كان قد بدن وطعن في السن ما كان يخطب إلا قائما، ومن قال أنه خطبه جالس فكذبوه كما قال جابر بن سمرة. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. فيدل على أن لابد من ثنتين، ولو لم يجلس الجلوس استحبابا، لكن لابد يفصلها، لابد تكون ثنتين، كل واحدة لها حمد وثناء وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير الناس. فإن لم يأتي بالثنتين لا تصح الجمعة، لأن جعلت الثنتين مكان ركعتين يعني في الجملة، ولا ليست في كل شيء كما فصل أهل العلم. والأمر الثاني الجلوس بينهما استحبابا، والخطبة تكون قراءة القرآن وتذكير الناس، قراءة القرآن وتذكير الناس، تذكيرهم بالحديث وبالوحي ما ينفعهم. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم، وساق الحديث. نعم. باب الرجل يخطب على قوس. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا شهاب بن خراش حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه، فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشان إذ ذاك دون، فقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. نعم. هذا الرجل اللي أدرك هذه الخطبة. نعم. قال أبو داود سمعت أبا داود قال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، يعني ليس كلها أخذت من الشيخ لو سعيد منصور، أحيانا بعض الشيء تأكدت من بعض أصحابي عن هذا، وهذا من دقة المحدثين رحمة الله عليهم، ما يدخل في ذمة شيء. قال هذا الحديث بالذات ثبتني في بعض ألفاظه بعض زملائي في الطلب على سعيد بن منصور صاحب السنن. فالمراد أن هذا الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان 9/9 وفد وأطعمهم وشهد الجمعة، فلما وصف أو هيئته كان متوكع العصا وهذه سنة أو قوس وحمد الله، ثم وصف خطبته فقال كلمات خفيفات طيبات مباركات، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به. وهذا الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يزين لهم في معاصي الله، لكن هذه حقيقة، لن يستطيع الإنسان أن يستوعب كل الخير، ما يستطيع، لأن الإنسان له قدرة في وقته ومكانه وزمنه وجهده، وكل أبواب الخير تستوعبها وتحيط بها ما تستطيع، ولكن سدد وأبشر، يعني اجتهد وأبشر. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. لو كانت الخطبة هذه فقط لكفت، هذه نافعة فيها تشهد فيها حمد وفيها موعظ، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. وقالوا إن هذا الأصل أن يجوز التشريك ضمير الله الضمير العائد لفظ الجلالة مع نبيه، مثل ما ذكر في الحاشية عندكم قال: أحب إليهم ما سواهما وينهيانكم، الله ورسوله ينهيانكم. وأما الحديث اللي سيأتي لما قال بئس الخطيب أنت لما شرك، فقالوا هذا له وجه ثاني، إن هذا فقط من باب تعويدهم على الألفاظ، وأنه مفروض أنه ما يختصر في شيء قد يكون الناس يفهمون منه التشريك، مثل الآن اللوحات اللي فيها الله ومحمد ونحو ذلك. أما إذا كان الأمر مفهوم فالأصل الجواز، أن تقول يعصيهما، وإذا كان يفهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدره ليس أن يكون في مساواة رب العالمين، ولا أحد يطرأ عليه هذا، هذا مخلوق وهذا خالق. وفيه التشهد، لا بد من التشهد، وفيه الكلمات هذه اللي يكررها كل جمعة: من يهدي الله فلا مضل له، ما أعظمها من حقيقة، سواء في المسائل الكلية والجزئية. من يهدي الله لن يستطيع أحد أن يضله، ومن يضلله الله لن يستطيع أحد أن يهديه. سبحان الله العظيم، كلمات عظيمة خطيرة تكرر كل جمعة على مسامعه، حتى يعرف الإنسان أنه مهما بذل إنما هي أسباب فقط، ولا الهداية والإضلال بيد الله وهو أعلم بخلقه. نعم. حدثنا ذكر عندكم في الحاشية، ذكر كل ما ذكره الشراح والمتأخرون في الجمع بين حديثين، بعضها صحيح وبعضها بعيد. نعم. حدثنا محمد بن سلم المرادي، أخبرنا ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه، قال: ومن يعصيهما فقد غوى، ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. هذه زيادة حسنة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به، يعني قوتنا بالله ونحن لله، فإنما نحن به وله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد، حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب. نعم، يمكن كان يعني في وضع معين، مثل ما قال في الحديث لما قالوا: قوموا بنا نستشفع برسول الله على هذا المنافق، الكلمة صحيحة، لأن الاستغيث هذه نستغيث برسول الله استغاثة صحيحة، لكن قال إنما يستغاث بالله من باب التأديب مع تعليمهم الأدب وسد ذراع الشرك، لعل هذه مثلها. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحد. قال أبو داود: قال روح بن عبادة عن شعبة قال: بنت حارثة بنت ابن النعمان، وقال ابن إسحاق: أم هشام بنت حارثة بن النعمان. استفهم من قولها وكان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحد، يعني هي الآن قالت كل جمعة، لكنها في هذا اللفظ وفي لفظ آخر قالت سنة وبعض السنة، يعني هي إنما سمعت هذا فترة محددة، فتلك الفترة سمعت قاف يكرر النبي صلى الله عليه وسلم وحفظته، وليس معناه أن كل العشر سنين ما كان يقرأ إلا قاف، هذا مخالف للأحاديث الأخرى. فهي هذه المرأة جاورت النبي صلى الله عليه وسلم فترة تقول سنة وبعض سنة، وكانت النورهم واحد لأنهم جيران، ففي تلك الفترة سبحان الله وافقت أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر قاف، وتكرار قاف سنة في المنبر، وليظهر الله أعلم أنه ما كان يخلط بها تفسير لها ولا شيء، يقرأها قراءة مرتلة ومترسلة يكتفي بها، لكن مع الحمد والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله والموعظة ويقرأ قاف، وهي نعمة الموعظة، لكن ما كان كل حياته فقط قاف، ويدل عليه قول المرأة هذه. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. وهنا أيضا قصدا، يعني القصد هو المعتدل المائل للخفيف بحيث لا تكون مخلة ولا مملة، وسط، هذا القصد الاقتصاد، وخطبته وصلاته أيضا، ويحمل عليها الأحاديث الأخرى على هذا اللي قال كان، لأنها تدل على المداومة، فمثلا حديث عمار لما قال طول صلاة الرجل لا يدل أيضا على الإطالة الشديدة في صلاة الجمعة، والقصر أيضا لا يدل على القصر الشديد، وإنما تكون الخطبة والصلاة متقاربة وتكون قصدا، كل ما كانت أخصر وأشبع كل ما كانت أحسن. ثم ذكر المضمون يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، هنا الآن جمع بين القراءة والتذكير، يقرأ ويذكر الناس الموعظة، هذا أنفع شيء. ولذلك خطبة الجمعة لا ينبغي البتة تعريضها للأحداث السياسية، مثل الآن اللي يحدث في العالم كله، أصبح منبر الجمعة ملاحقة للأخبار والأحداث. منبر الجمعة إنما هو لتذكير الناس بالآخرة، تذكير الناس بحق الله عليهم، الناس يكفيهم انغماس في الدنيا، إذا جاء الجمعة يذكرون بالآخرة ويتزكون، ولا يكون فيها ألفاظ بلاغية ولا يكون فيها إحصاءات ولا أرقام ولا اللي الآن دب في الناس، ولا بحوث مطولة ولا كلام مصفف. المفروض أنها ما تخرج عن القرآن والحديث والوحي وتذكر الناس بالآخرة، هذا أهم شيء فيها. وأما عاد أخبار المسلمين وهذه تكون في غير الجمعة، الجمعة هذه خطيرة وحساسة ولها دخل في صحة الصلاة، ليست كغيرها من المواعظ والكلمات. هذه الآن أي شيء خلل في الخطبة يخل بالصلاة، لأن من شروط الصلاة الخطبة، فينبغي الإنسان أن يكون ينتبه إذا خلت من الوحي الله أعلم بصحة الصلاة، في من العلم من يعيدها. فهي صدق من شبهها، شبه الخطبة من بين الخطب بالأضحية من بين الذبائح، صدق، هذا تشبيه حسن. فكما أن الذبائح كثيرة لكن الأضحية بالذات إن تقدمت عن وقتها كانت شاة لحم، وإن تأخرت عن أيام الذبح كانت شاة لحم، وإن تغير السن وإن وجدت العيوب وإن كذا ما قبلت. يعني بالذات هذه الذبيحة من بين الذبائح لها شروط وزمان ومكان ما تختلف. كذلك خطبة الجمعة فيه مواعظ كثيرة وفيه تذكيرات وفيه بعد الصلاة وفيه دروس وفيه، لكن الجمعة بالذات لا، حساسة، فلا ينبغي تعريضها الآن. ولو كما يقول أهل العلم مرارا، لو ما كان للناس أي نشاط دعوة إلا خطبة الجمعة لكفت، لو أن الناس يقومون بالواجب عليهم من جمعة إلى جمعة يتذكر ما يجب عليه من حق الله، لكن الله المستعان الآن كيف راحت. نعم. حدثنا محمود بن خالد، حدثنا مروان، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن الرجال. وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارث بن النعمان. تكون أختها، وأظن أختها من أمها، لأن هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهذه أم هاشم أم هشام بنت حارث بن النعمان، كلهن أنصاريات، فتكون أختها من أمها. نعم. حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعبد الرحمن لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعنى، وأيضا هي أكبر منها. نعم. باب رفع اليدين على المنبر. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زايد عن حسين بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن رويبة رضي الله عنه بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين. قال زايد قال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. نعم، هذا حسين اللي روى حديث 70,000، حسين بن عبد الرحمن السلمي، وزايد بن قدامة الإمام الشهير الورع الدين، وعمارة بن رويبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان أخو عبد الملك يدعو في يوم الجمعة ويرفع يديه في غير استسقاء، فقال قبح الله هاتين اليدين، وفي إنكار الصحابة وإغلاظهم. وما أدري عاد هو يسمع الأمير ولا ما سمع، لكنه الآن يريد أن يخبر الناس. ثم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما كان يزيد على هذه، وسيأتي الحديث اللي بعده أنه عقد الوسطى والإبهام وكان يشير بالسبابة، ولم يخص دعاء ولا غيره، إنما كان يرفعه وينكته، هذا اللي كان يشير به على المنبر، إنما هو السبابة فقط. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا بشر المفضل، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. نعم، أما الاستسقاء جاء في حديث أنس وغيره ومر معنا. الاستسقاء والاستصحاء رفع يديه، والاستصحاء طلب الصحو. نعم. باب إقصار الخطب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت، عن أبي راشد، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. نعم، تكون قصيرة ومقتصدة، يعني قصدا، لا تكون عاد القصر الشديد جدا اللي ما ينتفع الناس وما يستفيدون، لكن سبحان الله الإقصار هو أبرك وأكثر بركة. نعم. حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد، أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. إنما هن كلمات يسيرات. نعم. باب الدنو من الإمام عند الموعظة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه، قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أحضروا الذكرى وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. نعم، هذا معاذ بن هشام الدستواي، أبوه هشام الدستواي من أصحاب قتادة، قال علي بن المديني، وقال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة رضي الله عنه قال احضروا النبي صلى الله عليه وسلم احضروا الذكر وادنوا وإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وهذا في الخطب وفي مجالس العلم وفي وجوه الخير، كل ما يكون إنسان أقرب، مثل حديث الثلاثة، أما أحدهم فآواه الله، والآخر استحيا واستحيا الله منه، والثالث أعرض وأعرض الله عنه. فالدنو والإقبال والاستعداد يكون هذا أكثر بركة، يعطيك الله على قدر حرصك ومسارعتك. نعم. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث، مثل لو حدث في المسجد يعني شيء، سقط شيء ولا جاء هيعة في المسجد ولا طفئ الكهرب ولا سقطت مروحة ولا شيء، يقطع الخطبة ويشوف وش اللي حدث، ليست عاد لابد من إكماله. النبي صلى الله عليه وسلم قطعها لأجل هذا اللي حدث. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم، حدثنا حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما ثم قال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه عدم التكلف، هذا فيه عدم التكلف، نزل من المنبر وأخذ الصبيين الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران، وهذا يدل إما أن الحمرة هذه ليست القانية المنهي عنها، وإما أنه مرخص للصبيان وأمثالهم في الحمرة هذه، وللرجال منهي عن الحمرة الشديدة. يعثران ويقومان، ونزل وصعد عليه الصلاة والسلام بعدما أخذهم أو قال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيتهما فلم أصبر، ثم أكمل الخطبة. نعم. باب الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. الحبوة معناها وضع لهذا، وضع حبل أو شيء يجمع لك رجليك وتكون يديك مطلق. يقول إن هذه هي من جلسات العرب، فيها استرخاء، فيها نوع استرخاء، فربما تجلب النوم، وأيضا ربما تنقض الوضوء إذا كان ما تمكن من نفسه، يمكن مع الاسترخاء. فلذلك هذا اللي كرهها من كرهها، وإلا هي فعلها الأجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أنه قال صلى مع سيأتي الحديث اللي بعده أنه صلى في بيت المقدس وأكثر الصحابة كانوا محتبين، فيجمع بينهما أن اللي يخاف على نفسه من النوم ولا الاسترخاء هذا لا يفعلها، واللي متعود عليها ومتمكن لا بأس بها، كثير من العلماء لا يرون بها بأس. ومثل الحبوة الاتكاء على السواري والاتكاء على اللي زي هذه المراكي هذه، أشوف أنا كثير من الأخوان والجدران إذا تكى ينام، إذا اتكى ينام ويجاهد نفسه لا يتك، يجعل بينه وبين الساري شبر، ويكون هذا أدعى أن لا يلعب عليه الشيطان وينومه. فمثل حبوه ما كان مثلها من جلسات الاسترخاء التي تمنع من الانتفاع من خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. نعم. حدثنا دو ها لا هذيك هذيك الاستلقاء، وحتى هذه جاء فيها اللي هو ينام مستلقي ويرفع رجليه احداهما على الاخرى، وهذه ايضا اذا كان ايضا فيها كشف العورات يكون علة ثالث، لكن في الغالب انهم يحتبون هكذا يجعلون الحبوة هذه. اكثر السبب النهي عنها انها مجلبة للنوم، لانها تعتبر من جلسات التربع والراحة عند العرب، اذا ارادوا طول المجلس احتبوا. نعم ها؟ هذا ايضا فيه نهي مر معنا، ان هذا هو شيء انه في نوع كبر، كثير من اللي يتكون هذا فيه نوع كبر، وفيه جلسة موضوب عليه، وفيه عدة علل مر معنا في الاحاديث هذه، تركها احسن خاصة في صلاة الجمعة. نعم. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا خالد بن حيان الرقي، حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية رضي الله عنه ببيت المقدس فجمع بنافق بيت المقدس. نعم. شهدت مع معاوية رضي الله عنه بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. أهل الحجاز لا زالوا اليوم، أهل الحجاز وأهل اليمن، هذه من الجلسات المحببة عندهم الاحتباء هذه، وهذا ما في شيء، هذا كثير من الصحابة على ما اعتادوا عليه، لكنهم ما تجلب لهم النوم، والنهي يكون على هذا على ثلاث علل اللي هي الاسترخاء والعورات واحتمال نقض الوضوء مع الاسترخاء هذا. نعم. قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصع بن صوحان وسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. نعم. باب الكلام والإمام يخطب. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت صاحبك أنصت، يعني ما عاد أحسن من كلمة هذه، أمر معروف ونهي عن منكر، مع ذلك لغوت، فيدل على أنك حتى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقت الخطبة ليس هذا وقت، فما بالك ما هو دونه، مثل الاستياك هذا، الاستياك سنة لكن وقت الخطبة مو بهذا وقت ولا ينبغي فعله، حتى الأمر معروف أنه المنكر هنا الآن. نعم. حدثنا مسدد وأبو كامل قال: حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله. تقدم عندنا في البخاري أن ما في أحد من العلماء قال تبطل جمعته ويعيدها، وإنما معنى اللغو يذهب عليه ثواب الجمعة وتكتب له ظهر، لكنه لا يعيدها. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه إن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. هذا تعليل لماذا ثلاثة أيام مع السبعة، لأن اليوم يصير بعشرة أيام، يصير اليوم بعشرة، والله يقول الحسنة بعشر أمثالها، فرجل يلغو هذا حظه، بمعنى هذا اللي حصل من الجمعة اللغو هذا، وتكون ظهر، تكون تحسب لظهر، ورجل يدعو وهذا رجل يدعو إن شاء أعطاه إن شاء منع، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخطى ولم يؤذي، فهذا هو الذي يكتب له اليوم بعشرة أيام له أجر. نعم. باب استئذان المحدث الإمام. حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، حدثنا حجاج، حدثنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. هل في استئذان؟ أين ما جاء في الحديث استئذان؟ باب استئذان المحدث الإمام، إلا إذا كان في بعض طرقه إشارة أنك تأخذ بأنفك، ويعني تشير إشارة للإمام وتمشي، فهذا قال المحدث إذا أراد ينصرف بإذن، ويأخذون من قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من لهم التجارة. لكن في تعليق لبعض الشراح في الخلف قال أنت لماذا تأخذ بأنفك مع أنها أنفك ما في شيء بس هي حدث؟ لماذا لماذا يأخذ بأنفه هو محدث؟ يوري أنها صابه رعاف، هو في الحقيقة ما أصاب رعاف لكنها تورية ليس بكذب. حتى في الصلاة في غير الجمعة لو بتنصرف الآن بين الصفوف كثير من الناس يستخدم يسوي كذا على أنفه كأنه يعني جاه رعاف ولا شيء، وهو قد يكون ذكر أنه محدث ولا أحدث الصلاة ولا شيء. فقال هذا الشارح يقول هذا من باب أخذ بالأدب في ستر العورات وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، ولا يدخل في الرياء والكذب، إنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس، يعني توري أنها صابك رعاف وأنت إنما هو حدث، وهذا ليس من باب الرياء، هذا من باب ستر العرض ومن باب التجمل. لكن الاستئذان قد يكون في الألفاظ الأخرى، إنه أشار إلى الإمام أو استأذن منه. نعم. قال أبو داود، قال أبو داود رواه حماد بن سلم وأبو أسامة عن هشام عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عائشة رضي الله عنه. نعم، في عند حماد وأبو أسامة عن هشام عن عروة مرسلا لم يذكر في عائشة. ها؟ إذا حدث أحدكم في صلاته حتى في الخطبة، إيه خطبة تعتبر يعني أن تتابع فيها الإمام، ما تخرج ما تنصرف وتترك. نعم. باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو وهو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. قم فاركع، وفيه أيضا أن لابد يصلي ركعتين وتجوز فيهما، وفيه مخاطبة الإمام لبعض الناس، وفيه أمر الإمام وانتباهه للمصلين، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى الداخل والخارج أثناء الخطبة. نعم. حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له أصليت شيئا؟ قال لا. قال صلي ركعتين تجوز فيهما. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر، هذه الفاصل هذه خطأ. نعم. عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن سليكا جاء فذكر نحوه، زاد ثم أقبل على الناس قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. طلحة هذا هو بن نافع اللي هو أبو سفيان اللي في السند اللي قبله، أبو سفيان عن جابر وأبو صالح عن أبي هريرة، هو نفسه طلحة بن نافع. نعم. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. حدثنا هارون بن معروف حدثنا بشر بن السري حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. نعم، هذا أذى خاصة إذا تأخر وآذى إذا كان مؤذي، وأما إذا كان في فروجات ولا يؤذي الحكم يدور مع الله. وفيه أنه مدام المأموم منهي عن إنكار المنكر ينبغي الإمام أن ينتبه لما يحدث من منكرات وينكرها، مثل هذا ومثل اللي جلس وما صلى وهذا اللي آذى الناس وغيره، وبمسعود اللي جلس في الطريق، فيكون الإمام عاد ينتبه للناس لأن المأمومين ممنوعين من الإنكار إلا كان بالإشارة. الأذى محرم وهذا يبغى سنة ويقع في محرم يؤذيهم، أما إذا كان إنه في فرجات بعض الناس ترى ما يهون عليه شيء في فرجة لكنه ما يبغى أحد يجي حوله منه ولا منه، هذا مو بأذى، الأذى أنك تؤذيه. نعم. باب الرجل ينعس والإمام يخطب. حدثنا هناد بن السريع عن عبدة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. في فائدتين، الفائدة الأولى أن الحركة والقيام والجلوس والخطيب يخطب إن كان لمصلحة شرعية لا بأس بها، يعني إذا قام وراح غير مجلسه والخطيب يخطب لا بأس بها بس يكون لمصلحة شرعية. والثاني إن هذا هو علاج النعاس، النعاس من الشيطان يريد أن يصدك عن الوحي والخير، فعلاجه أنك تغير مجلسك، هذاك مجلس أدركك فيه الشيطان وإن شاء الله تنشط. نعم. باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير وهو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أولا عن ثابت عن أنس لا أدري كيف قاله مسلم أولا نعم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. قال أبو داود الحديث ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم. يقول هذا في علة ويقول إن وافق المصنف في هذه العلة البخاري والدارقطني وقالوا جرير وهم فيه وأن الصحيح أنه عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. هذا هو المحفوظ. وأما هذا أخطأ فيه جرير بن حازم على أنه من الأئمة في الحديث. ولكن الإمام أيضا إذا نزل من المنبر وعرض لحاجة دام أنه صحت في الصلاة العادية في الجمعة وإن كان قد يكون الجمعة أشد. لماذا؟ لأن الجمعة عبارة عن خطبتين وركعتين فما يتخللهما لا يتخللهما إلا شيء ضرورة. أما في الصلاة العادية اللي هو محفوظ الحديث فيها لا ما يسبقها شيء يرتبط بها وإنما جاء وحدث حتى نعس بعض القوم ثم أقيمت الصلاة وصل أو كان بين الإقامة والصلاة. فقد يقول إن يكون هذا هو الفرق. الجمعة أشد الجمعة أشد لأن الخطبتين شرط لصحة الصلاة فكان يكون في موالاة بين الخطبة والصلاة. نعم. باب من أدرك من الجمعة ركعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. باب ما يقرأ به في الجمعة. هذا والله يجب تنبيه الناس له. كثير من الشباب اليوم يجي والناس قاموا من الركعة الثانية ويصليها ثنتين وما ينتبهون. ما تصليها ثنتين إلا إذا أدركت ركعة مع الإمام. أما إذا فاتك الركعتين وجيت بعد الركوع الثاني فإنك تصليها أربع لكن أنا أظن أن كثير من الشباب اللي تخلفون ما يعرفون الحكم هذا يصلون ثنتين. نعم. باب ما يقرأ به في الجمعة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. دل على عظمة هاتين السورتين. ربما اجتمع عيد وجمعة ويقرأها أول النهار ووسط النهار لأن فيها من تدبرها فيها مناسبة كبيرة للمجمع وفيها التذكير. هذه ذكر إن نفعت الذكرى وهناك فذكر إنما أنت مذكر. وسبحان عظيم كثير من مواضيع الخطب إذا قرأت سبح الغاشية وجدت فيها دلالة فيها بركة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة فقال كان يقرأ بها هل أتاك حديث الغاشية. قد يتبادر الذهن أن هذا وهم لأن النعمان هو نفس اللي روى الحديث الأول وأن التركيب بين سنتين الجمعة والمنافقون وسبح الغاشية لكن الصواب أنه ليس بوهم وعليه عمل أهل المدينة. الإمام مالك يقول أهم شيء في صلاة الجمعة تقرأ سورة الجمعة ولا يضرك ما تقرأ في الركعة الثانية تقرأ بأي سورة إن شئت لكن يستحسن أن تقرأ بالمنافقين أو الغاشية أو غيرها لكن تقرأ الجمعة في الأولى. فيدل على أن عمل أهل المدينة هنا مرجح أن هذا ليس بوهم وله قد يتبادر أنه وهم وقد قال به من قال. نعم. حدثنا القعنبي حدثنا سليمان عن ابن بلال عن جعفر عن أبي عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنهما يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. الجمعة والمنافقون. نعم. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ولا تاك حديث الغاشية. باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. حدثنا زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. هذا التبويب نفس تبويب البخاري على الحديث لكن هذا فيه تفصيل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بينه وبين اللي يصلون خلفه جدار يحجبهم عنه وإنما كان احتضر حظيرة فكان يرونه إذا قام وركع وإذا سجد ربما لا يرونه لكن يأتمون به. فإذا كان الجدار بهذه المثابة لا بأس، إذا كان يرى الإمام في بعض الركعة في قيامه وركوعه يرى، وفي سجوده ما يرى، لا بأس بالإتمام به. وأما إذا كان لا يرى البتة فهذا يؤخذ بأثر عائشة لما أراد نسوة في حجرتها أن يأتممن بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا تفعلن فإن كنا من ورائه في حجاب، أو قالت فإن بينكن وبينه حجاب. إذا كان مثل مساجدنا هذه ما تأتم إلا إذا كان ترى الإمام أو ترى من خلفه، أو كان ضرورة مثل أغلق المسجد يوم الجمعة للزحام الشديد وفي مكبرات، فهي تقدمت مسألة الإتمام. لكن هذا التبويب لا يدل عليه هذا الحديث، لأن هذا الحديث ما كانوا محجوبين على الإمام بالكلية، كانوا يرونه، يعني في تفصيل. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعة؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا فيها سنتان. السنة الأولى أنك لا تجمع، لا تصلي بعد الجمعة مباشرة كما يفعل العجم الآن والجهال، ولذلك قال ابن عمر أتصلي الجمعة أربعا، يعني الجاهل يشوفها أربع، سلم الإمام وقمت وجبت ثنتين مباشر حتى تتغير مكانك أو تسبح وتتكلم، لا بد من الفصل. والثاني الثاني إذا صليت في بيتك صلي ثنتين، وإذا صليت في المسجد صلي أربعة أو ست كما سيأتي. وابن عمر ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذه أيضا سنة، إطالة النوافل قبل الجمعة. الصحابة كانوا يتنفلون، واللي يحفظ شيء من القرآن يقرأه ويصلي أفضل وأبعد عن الهواجيس، يصلي يتنفل لين يخرج الإمام أو قبيل الزوال بيسير. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، فقال صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليه فقال لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة فلا تصليها تصلها فلا تصلها فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. هذا خطأ تشكيل، فلا تصلها. نعم، هذه السنة، السنة لا تصل حتى يعرف الناس أن هذه فريضة وهذه نافلة. وهذا معاوية رضي الله عنه ما ترك، أرسل إليه وعلمه حتى تتكلم أو تخرج، الآن يخالفون هذا. نعم. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزم المروزي أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا أيضا ذكرنا في البخاري أوجه الجمع، منهم من فرق بين الإمام والمأموم، منهم من فرق بين المسجد والبيت، وذكروا أشياء في الآثار. لكن هنا قال ابن عمر كان يفعلها إذا كان مسافر في مكة ويعني أقام فيها أيام، يصلي بعد الجمعة ثنتين ثم يغير مكانه ثم يصلي أربع، فعل ذلك مرارا. وإذا كان في المدينة يصليها في بيته ثنتين، وينسب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربع، وتم حديثه. وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربع. قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين. هذا فهم سهيل، فهم أبو صالح والد سهيل، يعني فهم أنك تصلي ثنتين في المسجد وثنتين في البيت، والذي عليه ابن عمر والفهم الآخر لا، أنك إذا صليت في البيت تكتفي بثنتين. نعم. هذا أيضا قد يكون من وجوه الجمع. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. نعم. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، يعني غير مكانه ينماز عنه. نعم. قال فيركع ركعتين، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع 4 ركعات. قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه. هذا محفوظ ابن عمر يصلي 6 بعد الجمعة لكن 2 ثم يغير مكانه ويصلي 4، وأما في بيته يصلي 2. هذا ها لا اللي يظهر أنه 2 لكن سماها 4 هنا، يعني 2 لكن يغير المكان، والله أعلم. هذا آخر باب الجمعة، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد.